الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مفتاح الفوز المجاهدة. الفوز يعني الفوز بفضل الله، برضوان الله، برحمة الله، مفتاح ذلك المجاهدة. لأن الفوز الصحيح المعقول، الفوز المجمع عليه، الفوز الذي يسعى إليه، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الأعظم والفوز الأكبر، فمفتاح المجاهدة. حتى يقول سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأقسم سبحانه وتعالى أن من جاهد في طاعته وفي رضوانه وغالب نفسه وهواه وشهوته أن الله ينصره وأن الله يهديه ويفتح له سبل الخير وسبل المعرفة وسبل الحق جزاء على مجاهدته. فليس هناك إلا المجاهدة. ولذلك قال سبحانه وتعالى لأوليائه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس هناك انقطاع للعمل الصالح وليس انقطاع العبادة حتى تلقى ربك. اليقين هو الموت. يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حتى قال بعضهم: لن يجعلنا في حياة المؤمن فسحة حتى الموت، ولا عطلة حتى الموت، ولا إجازة حتى الموت. صلاة دائمة، ذكر دائم، إيمان دائم، عبودية دائمة حتى نلقى الله. ولذلك هذه هي المجاهدة. وإنما فاز الصالحون لأنهم جاهدوا أنفسهم في ذات الناس سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم عند الله أن يكون الله معهم، فهم بالمصابرة وبالصبر وبالمرابطة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فوعدهم الله إذا صابروا أنفسهم وصبروا على أمره سبحانه وتعالى ورابطوا على طاعته واتقوا سبحانه وتعالى بفعل المأمور وترك المحذور، أن الله يرزقهم الفلاح الذي هو الفوز. لأن الفوز هو أن تدرك المرغوب وتنجو من المرهوب وتصل إلى المطلوب. وأعظم ما تصل إليه رضوان الواحد الأحد، هل هناك أعظم من ذلك؟ والله لو ملكت الدنيا كل الدنيا وحكمت العالم كل العالم وكنت عدوا لله، ما زادك إلا بعدا من الواحد الأحد ومقتا وخزيا ونارا وشنارا. ولكن والذي نفسي بيده، لو بقيت في الحياة معذبا حتى لو حرقت ومزقت، ولقيت الله أنت مؤمن به مجاهد في سبيله، تجاهد نفسك وهواك على طاعته، لكنت وليا مقربا. فإن المسألة هي مسألة الجنة، مسألة الجوار عنده سبحانه وتعالى، مسألة الرضا بأمره سبحانه وتعالى والعمل لطاعته. ولهذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس مجاهدة، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه وقال له، قالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني لا تكلف نفسك وأنت أكثرت على نفسك وأجهدت نفسك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام أن الله أكرمني بهذه المنة وغفر لي ذنبي أوله وآخرة، أفلا يجب علينا أكون عبدا شكورا؟ بلى. فكان حقا علينا جميعا أن نجاهد كل بما عنده، حتى أنه يطلب يعني من كلام العلماء أنك تجاهد بما أعطاك الله عز وجل، غير الجهاد الذي تشترك مع المؤمنين فيه من الإيمان والإسلام. أن الله أعطاك علما فواجبك أن تجاهد بهذا العلم، أعطاك سبحانه وتعالى مالا واجبك أن تبذل في ذات الله وتجاهد به، أعطاك شجاعة أن تجاهد شجاعتك، أعطاك قلما وبيانا وأدبا ووعظا وحفظا، فواجبك أن تستخدم هذا فيما يقربك من الله. هذا هو المجاهدة. وقد سار الصالحون على هذا، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إماما في المجاهدة في أبواب الخير رضي الله عنه وأرضاه. حتى إنه ورد عند مسلم في الصحيح أن الرسول عليه السلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا. يقول أبو بكر: قال: من شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. ومن مجاهدته رضي الله عنه كان أول في الصيام وأول في الإسلام وأول بعد رسول الله في الباكرين في الصفوف الأولى، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يعني كان اشتهر بالنوافل، اشتهر هذا الرجل بالنوافل مثلا غير الفرائض، الفرائض أديهم جميع حتى أصبح يسمى المصلي، يدعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل الصيام فدائما أكثر الدهر صائم، يدعى من باب الريان. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. قال: يا أخي تلك الأبواب. قال أبو بكر: يا رسول الله، ألا إذا أحد من الأبواب الثمانية؟ يعني ألا يمكن، هل يحصل عن أحد المجاهدين والعابدين لله عز وجل والسائرين على المنهج الصحيح يدعى من أبواب الثمان إكراما له؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبي بكر. قال ذلك الذي لا سوى عليه يعني لا حرج ولا مشقة عليه، مع أنه يدخل من باب واحد لكنه تجد ضرب في كل غنيمة بسهم، وهذا شأن المؤمن. فتجد مصلي وصول الرحم متواضعا حسن الخلق جوادا تاليا لكتاب الله ذاكرا لله، يقوم الليل يتبسم للمسلمين، يكف أذاه عن الناس رحيما شفيقا لينا رفيقا. فهذا هو الذي يعني يجمع المحاسن من كل باب. فكان المقصود عن يعني المقصود من المسلم أن يجاهد نفسه في ذلك لم يدرك الفوز. ترى هناك الأخوان نحن في السباق ونحن في حلبة المصارعة، أينا يسبق الآخر؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابق وسابق، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ليس هناك إلا المسارعة وإلا المسابقة، وأينا يكون في الصف الأول وأينا يكون المقدم. ولذلك أن الطريق تقطع بالقلوب ولا تقطع بالأبدان، وإن أعمال القلوب تقطع من السير إلى الله ما لا يقطعه العدو ولا الجن ولا المسابقة. حتى قال بعض الصالحين رب رجلين في صف واحد في صلاة واحدة خلف إمام واحد بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وهم في صلاة واحدة مثل صلاة الظهر وراء إمام واحد في صف واحد، تجد أما أحدهم فقد سافر قلبه شوقا إلى الله سبحانه وتعالى واستحضر قلبه وأخذ يتدبر كتاب ربه سبحانه وتعالى، فقام في الصف ساكنا خاشعا يتفكر في كل آية، قد سلم قلبه لمولاه وقد نسي الدنيا، لأنه لما قال الله أكبر أعلن بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من المتجر ومن الدكان ومن العيادة ومن السكنة ومن الأهل ومن المناصب ومن الأموال، فحقق كلمة الله أكبر في صلاته، فجعل الله أكبر من كل شيء في قلبه، فاستحضر الخشوع والخضوع والإنابة ووقف بين يدي مولاه كوقفة الأسير بين يدي السياف، لا يلتفت قلبه ذات اليمين ولا ذات الشمال، وإنما قد أسلم قلبه لمولاه راجيا من ربه الرحمة معترفا بالذنب والخطيئة، قد يعني أسلم لمولاه قلبه وجوارحه، فهذا صلاته في أعلى عليين. وأما الآخر فقد صلى بجسمانه، حضر بالجسم لكن قلبه غارق، قلبه في السوق في الحراك، قلبه في سوق الفاكهة في الخضرة، أما هو في حضر في المسجد جسمانه فقط، حضر لحما ودم، أما روحه فليست بحاضرة، فهو يقرأ ما درى. حتى اسأل كثير من الناس الآن ماذا قرأ الإمام في الصلاة؟ قال ما ندري. والله إنك تصلي الفريضة وتخرج من المسجد وقد تسأل أكثر الناس أنه ما يدري ماذا قرأ الإمام من السورة، وإن قد حصل هذا كثير حتى لطلبة العلم، إنهم سئلوا بعد صلاة الفجر ماذا قرأ الإمام اليوم في صلاة الفجر بعد الفجر، قال والله ما ندري نسينا، لأن القلوب ذاهبة، القلوب مهاجرة، القلوب سائبة. فهذا حضر، ولذلك ما أثرت الصلاة في حياة كثير من الناس، لأن الله وصف المؤمنين يقيمون الصلاة، ما قال يصلون، يقيمونها، يحضرون بخشوع وبخضوع، فتؤثر هذه الصلاة في حركاتهم وتؤثر في أخلاقهم وتؤثر في تعاملهم وآدابهم وسلوكهم. لكن تجد الآن من يصلي ولكنه يكذب ويغش ويأكل الربا والسحت ويعق والديه ويقطع رحمه، فإن تأثر هذه الصلاة؟ فهذا الثاني حضر جسمانا فقط، صلى خلف الإمام ما أخبث قلبه، يتفكر في عمارة التي يبنيها وفي صفقته وفي أسهم التي أودعها في البنك، ويتفكر في ابن الذي سافر للدراسة، ويتفكر في حديقته التي اشتراها أو مزرعته التي اشتراها، فهذا شأنه حتى يسلم مع الإمام ليس للصلاة عن الأثر. فهذا من الذين عطل المجاهدة، هذا عطل المجاهدة، ولذلك له الأولياء فأحسن الله عزاؤه في قلبه ليس من قلب. وفي مشهد ثاني، مشهد ثاني من المشاهد، مشهد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن من الناس من يتلو كتاب الله هذا بجانب هذا، فيفتح القرآن فيقرأ هذا الكلام على أنه هو الحقيقة كلام الله سبحانه وتعالى، فيخشع ويخضع وتدمع عينه ويتلقى هذا الكلام من عظيم جليل جل في علاه، وهي رسائل أرسلها لك وخطاب وجهه لك، فيه من الأوامر والنواهي والآداب والأخلاق ما في سعادتك وفوزك وفلاحك إذا عملت به، وفيه من الآيات الكونية والأدلة الباهرة والحجج الظاهرة، فتسكن وتقرأ وقد حضرت ويزداد إيمانك ويخبص قلبك وتتصور عظمة الخالق سبحانه وتعالى في علاه وهو يخاطبك، فتقول في نفسك سبحان الله من أنا؟ أنا العبد الضعيف، أنا الإنسان الهزيم، أنا الحقير المسكين، الله يخاطبني، الله يكلمني بهذا الكتاب، الله أرسل لي هذه الرسائل، الله خاطبني بهذا الكلام جل في علاه. فهذا هو شأن المجاهد في تلاوة القرآن. وأما غير المجاهد فقد فتح المصحف وأخذ يسمتم بلسانه، قلبه سارح مارح في أودية الدنيا وفي شهواتها وفي لهوها، والله إن من المسلمين من يقرأ الجزء والجزئين لا يقف عند آية ولا يدري ماذا قرأ، ويختمون القرآن في رمضان لا يقفون عند حلال ولا حرام ولا يعلمون مناهيه ولا زواجره، ولم تدمع عينه لأحدهم ولم يخشع قلبه، كأنه يقرأ صحيفة أو يقرأ مقالة في جريدة أو يقرأ زاوية في مجلة، ليس له خبر ولا وقوف ولا استذكار لما يقرأ ولا محاسبة لنفسه أمام هذا الكلام العظيم أمام كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما يردد الكلام. ومنهم من يكسر فهو لحن جلي ولحن خفي ولحن علمي ولحن عملي، فهو يقرأ الكلام ويلحن فيه ثم يلحن في العمل، كما قال سفيان الثوري لحنتم في العمل فلم تعربوا وعربتم في الكلام فلم تلحنوا، لأن بعض الناس فصيح بالعربية فهو يرفع الفاعل وينصب المفعول ويجر المجرور يخفض المجرور ونحو ذلك، ويفهم إذا سألته عن اسم كان وعن خبرها، جاء قال ترفع كان المبتدا اسما والذي تنصبه، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، فهو يستشهد عليك بالأبيات في النحو ضابط الكلمات، لكن أما فعله فملحون كله، قد أخطأ في أفعاله وفي أعماله وجاء به على خلاف الشرع وعلى خلاف الدليل وخالف كتاب الله وخالف سنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنما يحرص على تقويم اللسان. فقصدي من هذا أن ذاك لم يجاهد في تلاوة القرآن كما هو شأن كثير من المسلمين، وإلا قل لي بالله من جاكرتا إلى الواقف مليون ونصف مليون، بل في سائر العالم، قصدي مليار ونصف المليار، مليار ونصف المليار في أنحاء العالم، أين تأثير القرآن فيهم؟ والقرآن أتى لإنشاء جيل جديد وإخراج أمة من الظلمات إلى النور، وجعل في محل القيادة والسيادة والريادة تقود العالم، كما قال سبحانه وتعالى عن الأمة المجتبى المصطفى، الأمة التي هي منوط بها صلاح العالم، الأمة المحمدية، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن متى يكون هذا؟ إذا حققنا المجاهدة في أعمالنا الصالحة. هذا الشأن الذي لم يجاهد في قراءة القرآن، إنما يتمتم يردد الآيات ما علم بها، لذلك تجد بعض الناس الآن عمره 80 سنة وهو يتلو من الصغر ولم يؤثر القرآن في حياته، فهو يكذب ويشهد الزور، منهم الآن من زاد على 8 شهود، ومنهم من يقطع رحمه، ومنهم من يفجر في الخصومة، ومنهم من يعتدي على عباد الله، لا يرده القرآن عن أي محرم. صحيح أن المسلم ليس معصوما، ليس نبيا، يحصل من الخطأ، يحصل من الكبيرة، لكنه يعود ويندم ويتوب ويراجع حسابه مع ربه سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الذي هو المجاهدة مطلوب في كل أمور الدين. الآن مثل المجاهدة في الذكر، الآن ذاكرين اثنين يذكرون الله سبحانه، يذكران الله سبحانه وتعالى، أحدهم جلس واستقبل القبلة وأخذ يذكر ربه، حضر قلبه ولسانه وخشع جوارحه وأخذ يعظم الله فيقول لا إله إلا الله، سكأت تنخلع لها القلوب وتهتز منها الجبال من صدق ما قالها بحرارة وبقوة وبثبات، ويتذكر معناها وأنه لا معبود بحق إلا الله ولا يوحد ولا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كبر تذكر معنى هذه الكلمة أنه لا أعظم ولا أكبر ولا أجل من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الحمد لله تذكر نعم الله وما أسداه على الخليقة وما أعطاه للناس، فقال الحمد لله معترفا بأن النعمة من الله، شاكرا مولاه على ما فعل من حسن الصنيع ومن جميل المعروف بالخليقة. فإذا قال سبحان الله تذكر تنزيه الله عن النقص وعن العيب في أحكامه في أفعاله سبحانه وتعالى في أسمائه في صفاته جل في علاه، سيقولها وقد استحضر معناها. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله تبرأ من حوله ومن قوته ورد القوة والحول إليه سبحانه، لأنه يقول لا حول ليس لنا قوة على فعل الطاعة إلا به سبحانه وتعالى، ولا قوة على ترك المعصية إلا به سبحانه وتعالى. ومن أهل الحديث من قال لا حول لا يحول بيننا وبين المعصية إلا الله، ولا قوة لا يقوينا على الطاعة إلا الله. ولذلك كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا يقول قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الذاكر ذكر الله عز وجل، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله قال فصابت عيناه لاستحضار الذكر والمذكور جل في علاه، حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. فهذا الذاكر هو الذي ذكر، هو الذي جهد بالذكر حقيقة، وهو مشكور على هذا الفعل، وهذا الذي يدرك الفوز، وهذا الذي حمل مفتاح المجاهدة الذي هو مفتاح الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وآخر يذكر لكنه يقول الذكر بلسانه، أما قلبه فهو يفكر في أمور أخرى، في واد آخر، واد من الشهوات ومن الهوى ومن مطالب النفس التي ليس لها رد ولا حد ولا صد. فهو يتفكر في جمع الأموال وكيف يكتنس الفرص وكيف يكون عاليا في الأرض وكيف يتفوق على زملائه وأقرانه وكيف يقهر حساده وخصومه وكيف ينتقم من فلان، فتجد يسبح ويحمد الله ولا يعرف، لن يستحضر معنى التسبيح ولا التحميد ولا التكبير ولا التهليل ولا الحوقلة ولا الاستغفار، وهذا لم يستحضر أصلا، لم يستحضر معنى المجاهدة. فهذا الذي يعني نص الكتاب أن الله وعد المجاهدين أن يهديهم السبل التي توصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى. فتجد من يجاهد يفتح الله عليه في العلوم ويفتح كتابه سبحانه وتعالى، حتى إن تسأل بعض الناس عن معنى آية يستحضر لك من المعاني فيها ويخرج من يفجر من أنهارها ويخرج من أزهارها ويهديك من أشجارها ويهديك من أزهارها ما يفوق الوصف. وتسأل بعض الناس عن معنى آية فيقف مبهوتا ساكتا ما يخرج لك ولو معنى واحد، لأنه لم يجاهد في هذه الرسالة. والمجاهدة في السنة، فإن من الناس من فاز برضوان الله بسبب المجاهدة في اتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتجده يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه الإمام المعتبر صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه الأسوة، وعلى أنه القدوة، وعلى أن النجاة معه، وعلى أن سنته سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. فهو يقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحضور، ويقرأها قراءة من يريد أن يستفيد وأن يعمل، حريصا موقرا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، معظما لحرمات هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. كل كلمة من الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا على عينه على راسه، ممتثلا لها، سامعا مطيعا مستجيبا، يرى أن النجاة كل النجاة في اتباع هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. ومن حرصه ومجاهدته يقرأ سيرة صلى الله عليه وسلم، سيرته يقرأه لا أنها خطوط عريضة ولا يقرأها مجملا، بل يقرأها مفصلة، فيقرأ كيف كان يصلي بالتفصيل، ويقرأ كيف كان يصوم وكيف كان يحج، يقرأ أخلاقه وآدابه، أخلاقه في الكرم وفي التواضع صلى الله عليه وسلم، وفي الحلم وفي الأمانة وفي العدل، ويحاول أن يطبق ما استطاع من ذلك. يقرأ آدابه في الأكل، في الشرب، في النوم، في اللبس، في المشي، لأن هذا النجاح في اتباع هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. تتبعه في المعتقد، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك، في اليقظة، في النوم، في الحلم، في الارتحال، في السلم، في الحرب، في الرضا، في الغضب، حتى تدرك الفوز الأعظم وهو رضوان سبحانه وتعالى. هذا شأن المجاهدة في اتباع سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأما الآخر الذي لم يجاهد هو مسلم صحيح، مسلم في الجملة، هذا الإسلام الذي يعيشه كثير المسلمين، إسلام لكم هامشيين ليس لهم دور في الحياة ولا يمتثل السنة أصلا. فتجده السنة في واد وهو في واد، وليس حريص على سماع أخبار رسول الله عليه وسلم، ولا يقرأ أقواله ولا يطبق أفعاله يعني تطبيقا آية أو حديث أو فعل، بل تجده يعني مسلم في الجملة، لكنك لو سألته عن أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. وتجده ربما يشتغل بدراسة بعض الناس من الزعماء والعلماء والمفتين والقضاة والوزراء والأمراء أكثر من دراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إني أعرف أنا من أبناء المسلمين الآن من يذهب 10 سنوات من عمره في دراسة شخصية أو 5 سنوات في دراسة حياة إنسان هو عظيم من عظماء الدنيا مثلا، أو زعيم أو مكتشف أو مجدد أو مصلح، مع العلم لو تسألوا عن أشياء مهمة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أصلا، ولو تسألوا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال والله أخي ليس تخص في حديث أنا، وأنا سامحني أنا ما درست هذه الحديث لأني أنا في التاريخ أو في الجغرافيا، بل تجد منهم من أذهب حياته في الآثار علم الآثار، بينما آثار محمد صلى الله عليه وسلم وحياة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبع تسبعيزة بها لا يعرفها، بل بعضهم الآن يعرف الأودية التي في جزيرة العرب، وادي الرمة، وادي بيشة، وادي بيش، وادي كذا، أين يصب وأين منتهى، وزار بجيد وراح من هناك وزار المنطقة وصورها وكتب فيها كتاب، شيء مذهل. ومنهم من يجمع الأسعار العامية والشعبية ويأخذ يسلخ من عمري 10 سنوات أو 15 سنة فيجمع شعر كل بدوي كل أعرابي في الصحراء وكل إنسان كان قصيدة ويحبرها ويصححها ويشكلها ويحفظها ويشغل بها المسلمين ويلقيها في كل مجلس وفي كل مناسبة وفي كل عزيمة من هذا الشعر الذي كل 100 بيت بقرش منها، الذي يباع مثل بيع الفحم، يا ونس الونيت يا مصليت ونس غراب طارد الله حمامه، خذ من هذا الكلام حتى يشغل الناس عن الحق الذي بعث به رسول الله عليه وسلم، وعن الهدى الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، وعن النور الذي يعني أتى يعني أشرق على العالم بمبعثه عليه الصلاة والسلام. نحن أيها الناس أمة أخرجنا لمهمة واحدة لنحمل النور، نحمل الرسالة، نحمل الإيمان للعالم، لا تأتون بمهمة ثانية لنا يعني تزاحم هذه المهمة. مهمتنا باختصار أن جنود لمحمد صلى الله عليه وسلم نحمل الإيمان للعالم، نؤدي رسالة الإسلام، رسالة الشرع، نؤدي هذا الدين العظيم، نخبر به العالم. نحن لنا وظيفة كبرى، قد يكون لنا وظائف في الدنيا معيشية، لكن مهمتنا الكبرى وظيفتنا العظمى هي أن الله جعلنا كأن مبعوثين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يقول إن مبعث ميسرين ولم تبعثوا معسرين، فكأن نحن مبعوثين معه، كأن لما كنا أتباعه جعلنا الله من ولايته ومن جنوده وأحفاده في الرسالة كأن معه، يعني مكلفين نحمل معه عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة لصالحها للعالم، فقالنا مبعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا شأن المجاهدة في ذاته سبحانه وتعالى، المجاهدة في سبيله، المجاهدة في نشر هذا الدين. وتجد المجاهدة في الخلق، فتجد بعضهم الآن لما جاهد، هذا هو الفوز، جاهد نفسه في ذات الله فخطمها وزمها وأوقف عند حدها ومنعها من شهواتها المحرمة وأقام على الحق، أقام نفسه على الحق، فيقوم وقت الصلاة في شدة البرد فيترك فراشه الوثير ولحافه الدافئ ويقوم إلى البارد فيتوضأ ويذهب إلى المسجد، ثم يحافظ على الصلاة في أوقاتها بخشوعها وخضوعها وحضور قلبه فيها، ثم يمنع نفسه من كل باطل ويجاهد لسانه فلا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا يفجر ولا يقذف ولا يلعن ولا يشهد شهادة الزور، ثم يجهد عينه فلينظف الحرام، وإنما سخر هذه العين التي هي الموهبة والجارحة النعمة من الله في ذاته سبحانه وتعالى وفيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، ثم جاهد جوارحه كلها، فهو يعيش المجاهدة لأنه يعلم أن كل حركة كل كلمة كل همسة مقيدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الذي لم يشتغل المجاهدة في أخلاقه مع نفسه فقد أهمل نفسه، كلما دعته نفسه إلى شيء أعطاها إلى المحرمات إلى الشهوات إلى كل فجور إلى كل انحراف، فكلما دعته النفس لبى لها مطلوبها فأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ولا تطع من أغفلنا قلبه. وهذا الرجل هو عابد الهوى، أرأيت من اتخذ إله هواه، فكلما دعته نفسه في مركب في طريق سار معها فهي تقوده ولا يقودها، لم يؤدبها ولم يربها ولم يقيمها على الحق وعلى الميزان الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهذا متفلت في باب المجاهدة. إذن فمن أراد الفوز الأعظم فعليه أخوة ليس عندنا إلا مصابرة ومجاهدة. نحن مبتلين منذ أن خلقنا سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعلن الاستقامة على منهجه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم إلى الحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يزيدنا توفيقا وهداية ورشدا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.